ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم أمن أظلم ممن من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم.